بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في ثمن الكلب. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود جزاك الله خيرا. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في ثمن الكلب، أي من التحريم، وأن يعني بيعه حرام وثمنه حرام، وأنه لا يجوز يعني بيعه ولا أخذ الثمن عليه، وإنما أبيح استعمال الكلب في ثلاثة أمور، يعني في الصيد والحرث والماشية، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز استعماله فيه. وإذا استعمل الكلب عنه فإنه لا يبيعه، وإنما يتركه أو يعطيه لغيره ما ينتفع منه. أما أن يبيعه ويأخذ منه فإن ذلك لا يجوز. وقد ورد في هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري البجري رضي الله عنه أن نفسنا نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن هو ما يعطى من أجل التكهن في مقابل تكهنه، ويعني مهر البغي يعني ما تعطاه بسبب الزنا. فهذه أمور ثلاثة محرمة، لا يجوز الإقدام عليها، وقد جاء جمعها في هذا الحديث. هذه الأمور الثلاثة جاء جمعها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق، هذا صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الضاري المقصود هو المعلم الصيد الذي يصيد والذي علم، هذا هو الضاري. فالكلاب كلها يعني يقول إمام مالك أنه يكرهها سواء كان ضاريا أو غير ضاري. ويعني ثمن الكلب كما قلنا يعني لا يجوز، يعني لا للصيد ولا للماشية ولا للحرث ولا لغير ذلك، وإنما من احتاج إليه استعمله، ومن استغنى عنه تركه أو أعطاه لغيره ليستفيد منه دون أن يأخذ في مقابله ثمنا. قال رحمه الله تعالى: السلف وبيع العروض بعضها ببعض. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على ذلك فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. السلف هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، على عكس بيع الآجال وبيع التقسيط الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فهذا يعني السلف الذي يعني هذا هو يعني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهذا السلف هو لغة أهل الحجاز، وأما أهل العراق فلغتهم السلم الميم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قدم وجدهم يسلفون، يعني يسلفون يعني معناه أنهم يعني يأخذون يعني الشيء المعجل ويدفعون ثمنه معجلا، فقال يسلفون يعني لغتهم السلف اللي هم الحجاز. وأما أهل العراق فلغتهم السلم. ولهذا يأتي عند الحنفية وعند الحنابلة لأنهم هناك يعني ولهذا يعبر في كتبهم بالسلف، لا يعبروا بالسلف، وإنما السلف يعبر عنه يعني أهل المدينة والحجاز الإمام مالك رحمه الله. وقد أورد يعني هذا الحديث نهى صلى الله عن بيع وسلف، والبيع يعني السلف هو أن يعجل بيعة أخرى، يعجل فيها الثمن ويؤجل المثمن. وقد يكون أيضا يحتمل أن يكون أيضا يعني كونه يعني يشترط عليه أن يقرضه، يبيعه سلعة على أنه يقرضه، فيكون يعني ذلك حرام، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولأن يعني عقد أو ربط السلف بالبيع يعني جاء التحريم، جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث. وهذا الحديث الذي يعني ذكره الإمام مالك يعني بلاغا جاء مسندا من حديث عبد الله بن عمرو العاص يعني في سنن أبي داود بإسناد حسن. قال مالك: لا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي، بالأثواب من الإكليبي أو القستي أو الزيقة، أو الثوب الهروي أو المروي، بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصبح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه في الأصناف وعلى هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. ما ذكر يعني هذا الأثر عن مالك وهو مشتمل على يعني وهو يتعلق بالعروض التي جاءت في الترجمة، وذكر يعني جملة منها يعني وهي منسوبة إلى بلاد، يعني هذه الأشياء التي ذكرها منسوبة إلى بلاد، يعني أولها في مصر، يعني قرى متعددة في مصر، وفي الآخر يعني قرى متعددة في خراسان، يعني مثل حرات ومرو. والمقصود يعني المقصود من ذلك أن هذا يتعلق بالعروض التي أشار إليها، وهي يعني بيع العروض بعضها للبعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: السلفة في العروض. عن مالك عن أبي سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. يعني ثم ذكر يعني باب السلفة في العروض. السلفة في العروض، السلفة والسلفة يعني الذي هو التأجيل، تأجيل المثمن وتأجيل الثمن، ويكون يعني بالعروض التي هي يعني عروض التجارة، ما يعرض يعني في التجارة. ويعني ذكر يعني فيه يعني عن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني هو موقوف صحيح على ابن عباس. قال لفظه: رجل يسأله عن رجل سلف في سبائب. السبائب هذه هي قطعة من الكتان. نعم. فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. يعني هذا إذا باعها على صاحبها، إذا باعها على صاحبها يعني مؤجلا بثمن أكثر، فإنه ورق بورق، لأن النتيجة انتهت إلى هذا، انتهت إلى أنه يعني باعه ورقا بورق. نعم. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه لأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل،

فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. نعم. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل، وهو ربا، وواحد منهما بمثله، وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي عن بيعتين في بيعة. نعم. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ثم قال: باب النهي عن بيعتين في بيعة. وذكر يعني هذا الأثر الذي هذا الحديث الذي ذكره بلاغا أن رسول نهى عن بيعتين في بيعة، والمقصود ببيعتين في بيعة هو أن يقول له: أبيعك هذه السلعة نقدا بألف ونسيئة بألفين، ثم يعني يفترقان دون أن يعين، يعني يفترقان على الإبهام، فإن هذا يعني هذا هو الذي بيعتين في بيعة ولا يجوز. وأما إذا قال اختار ألفا يعني الشراء بالنقد أو الشراء بالنسيئة وتفرق على ذلك، فإن هذا لا بأس به، وإنما يكون بيعة في بيعة إذا ذكر له ذكر الأمرين على الإبهام، وثم بعد ذلك لم يعين أحدهما. أما إذا عين أحدهما فإنه لا يدخل في بيعة في بيعة. وهذا هو المقصود بقوله بيعة في بيعة، أن يبيعه يعني على أن أنها نقدا بكذا ونسيئة بكذا، ثم يفترقان دون أن يعين أحدهما، فإن عين أحدهما فإنه لا بأس بذلك. وهذا الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله يعني بلاغا جاء مسندا في سنن النسائي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. نعم. قال ما عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. نعم. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. نعم. قال مالك: في رجل اشترى في رجل قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. نعم. قال مالك: في رجل قال لرجل: اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة آصع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة آصع بدينار قد وجبت إحداهما، فإن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانية فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيع الغرر. عن مالك عن أبي حازم دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ثم ذكر باب بيع الغرر، الغرر الذي هي يعني جهالة وفيه مخاطرة، وذكر فيه يعني هذا الحديث الذي هو مرسل عن سعيد المسيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ويعني هذا الحديث الذي جاء مرسلا جاء موصولا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جاء موصولا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول له رجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدرى أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. وهذا شراء ما في يعني ما في بطون النساء يعني من الإمة، يعني الأمة التي يعني في بطنها ولد يشتري هذا الولد، يعني فهذا غرر، لأنه ما يدرى هل يكون حيا أو ميتا، ذكره أو أنثى، يعني سليما أو غير سليم، فهذا من أعظم الغرر. وكذلك الدابة، يعني يكون يشتري الدابة يعني ويعني ما في بطنها، فإن ما في بطنها لا يدرى يعني هل يكون يعني حيا أو ميتا أو سليما أو غير سليم، ويعني إنما يعني يشتريها وما في بطنها يكون تبعا لها، أما أن يشتري ما في بطنها وحده فإن هذا من أوضح الغرر. نعم. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطنها، وذلك أن يقول الرجل: ثمن شاتي الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. هذا أيضا من أمثلة المخاطرة والغرر، يعني كونه يعني يبيع الشات يعني ويستثني ما في بطنها، يستثني فيما بطنها، هذا يعني من أنواع الغرر. نعم. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجان بدهن الجلجان. ولا الجلجان هو السمسم. نعم. ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحبة وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء الحب الباني بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب الباني وهو السليخة ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. نعم. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح أو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. نعم. قال مالك: وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. قال رحمه الله تعالى: الملامسة والمنابذة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم، حقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين آمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ووفقنا جميعا لما تحمد عاقبة الدنيا والآخرة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.